إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلا زالت الدراسة متواصلة مع رسالة الشيخ العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله، حقوق دعت إليها الفطرة وقررت الشريعة. نكونتينيو ايتيدي سيت رسالة دو سون إيمينون الشيخ عثيمين رحمه الله، كي الله سبحانه وتعالى يدون الفردوس الأعلى dans le titre des droits innés dans la nature humaine et confirmé par la législation musulmane. ومر معنا حق ربنا عز وجل وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا حق الآباء، والآن مع حق الأولاد. Nous avons vu le droit d'Allah ainsi que le droit du prophète عليه الصلاة والسلام ainsi que le droit des parents, et maintenant avec les droits des enfants. يقول رحمه الله الأولاد تشمل البنين والبنات، وحقوق الأولاد كثيرة من أهمها التربية، وهي تنمية الدين والأخلاق في نفوسهم حتى يكونوا على جانب كبير من ذلك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول الشيخ رحمه الله عليه بأن الأولاد، هذه الكلمة ديال الأولاد داخلين فيها البنات والولاد، الذكور والإناث، والحقوق ديال الأولاد كثيرة، من أهمها أنك تربي على الدين وتربي على الخلق، تربي على التوحيد، تربي على السنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلأن الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا، يا أيها الذين آمنوا، يا من أمنت بالله ربان وبالإسلام دينان وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ماذا عليك؟ عليك أن تقي نفسك وأهلك من النار، وقود هذا النار هم الحجارة، ها؟ الناس والحجارة هم الوقود ديالها، أي أنت الذي آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أوجب عليك الله سبحانه وتعالى أن تقي نفسك من غضب الله ومن عذاب الله، كذلك أن تقي أولادك وزوجتك وأهلك من غضب الله ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا أمر من الله، وهذا لا يكون إلا بتربيتهم على الدين، تربيتهم على التوحيد، تربيتهم على السنة، تربيتهم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الله عز وجل الشيخ رحمه الله تعالى il dit le terme enfant englobe les mâles et les femelles, les filles et les garçons. Et le droit des enfants, les droits des enfants sont nombreux. Le plus important c'est le fait de l'éduquer, de les éduquer sur la religion. Il lui dit qu'il doit leur donner le comportement digne de cette religion, et donc créer le comportement digne de la religion en eux, pour qu'ils soient sur un comportement digne de cette religion. De les éduquer sur le monothéisme, sur le fait d'aimer Allah, sur le fait d'aimer son messager, sur le fait d'aimer cette religion. Et ça, c'est un ordre min Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala nous a intimé cet ordre. Il a dit, ô vous qui avez cru, préservez-vous-même ainsi que ceux qui sont sous votre tutelle du feu de l'enfer, hein, dont le combustible sont qui? Les gens et les pierres. Ce message est adressé à ceux qui ont pris, qui ont cru en Allah, qui ont cru en son messager, qui ont cru en cette religion qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce message leur ordonne quoi? De se préserver du châtiment d'Allah, et de préserver leur descendance du châtiment d'Allah, de préserver leurs femmes et leurs enfants du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne serait accompli pour eux qu'en étant soumis à Allah, qu'on ayons appris ce que c'est que le monothéisme, qu'on ayons mis en application le monothéisme, en étant dans le suivi de Mohammed alayhi salam, en apprenant ce que veut donner Allah subhanahu wa ta'ala et ce que nous a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يبين لك نفس الأمر، أنك أنت راعي أي أنت مسؤول، مسؤول الراعي مسؤول عن الغنم ديالو ولا لا؟ فأنت مسؤول على الرعية ديالك، والرعية ديالك مرتك وولادك، وأنت مسؤول عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. ها الرسول صلى الله عليه وسلم نزاع أسيدي dans le hadith authentique, vous êtes tous des bergers et chacun est responsable de son troupeau. L'homme est responsable de sa famille et il est responsable de son troupeau. Son troupeau, c'est qui ici? Sa femme, ses enfants. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sous ta tutelle. Si ta mana que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, tu dois t'acquitter de leurs devoirs. Tu dois les orienter vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. فهذه مسؤوليتك يجب ان تقوم بواجبك تجاه بان توجه الولد والزوجه والبنات الى طاعه الله وطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاولاد امانه يقول الشيخ، امانه في عنق الوالدين وهما مسؤولان عنهم يوم القيامه، وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية يخرج الوالدان من تبعة هذه الرعية ويصلح الأولاد فيكونون قرة عين الأبوين في الدنيا والآخرة. الأولاد أمانة عندك، أمانة في العنق ديالك، مسؤولية عندك، هذه الأمانة خاصك تأديها، والمؤمن مأمور باش أداء الأمانة وبالحفاظ على الأمانة، وانت مسؤول عليهم يوم القيامة. ولا ربيتهم التربية الدينية والتربية الخلقية تتخرج من التبعية ديالك، خسروا ما كاين مشكل، المهم انت قمتي بالواجب ديالك، ربيتي على التوحيد، ربيتي على السنة، ربيتي على الأخلاق ديال الدين، وهو خرج على الطريق هذا كيتألم. المهم انت خاصك تقوم بالواجب ديالك اللي هو التربية والتوجيه. أما إلى ما قمتي بالواجب ديالك فلا شك أنك ستسأل. والأولاد إلى ربهم الإنسان فتيصلحوا، إلى ربهم على التوحيد وعلى السنة وعلى الدين تيصلحوا وتيوليو هما البلبوزة ديال تعينيه وتيعجبوه لا في الدنيا ولا في الآخرة. إيه les enfants c'est un dépôt que tu as, c'est une amana, tu dois être digne de ce dépôt, c'est une responsabilité. Et tu vas être questionné sur tes enfants le jour de la résurrection. Si tu les éduques une éducation musulmane et tu leur donnes le comportement de cette religion, tu t'es acquitté de ta responsabilité. Maintenant ils deviennent grands, ils ne prennent pas le chemin ça, mais du moment que toi tu t'es acquitté de ton devoir, tu les as éduqués sur le monothéisme, sur l'amour du prophète, l'amour d'Allah, l'amour de la religion, et après quand ils sont grands, ils ont divié, ça, c'est pas ta responsabilité. Mais les questions te seront posées, est-ce que tu as rempli ton devoir ou tu ne l'as pas rempli? Donc nous devons nous acquitter de notre devoir vis-à-vis de notre descendance. Et quand on les éduque sur le monothéisme, sur l'amour d'Allah, l'amour du prophète, il n'y a aucun problème qu'ils vont être la prunelle de notre yeux, dans ce bas monde et dans le delà. ويقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم أي ما نقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الذين آمنوا واتبعتهم على الإيمان ديالهم الذرية ديالتهم، الذرية ديالتهم تتبعهم، ونعطيهم الأجر ديالهم ما نقص لهم من والو، وكل واحد مرتهن باش بالعمل اللي اكتسب بالعمل اللي دار، كل واحد رهينة ديال العمل دياله، إلا كان خير فخير وإلا كان شر فلا يلومن إلا نفسه، إلا لقى الخير فليحمد الله وإلا لقى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Il est dit dans le verset ceux qui ont cru leur descendance les a suivis, c'est-à-dire ils ont cru, ils ont éduqué leurs enfants sur les croyances etc. cette descendance va les suivre. Allah subhanahu wa ta'ala va les récompenser. Il ne va pas les léser. Il va les récompenser comme il se doit. Et chacun dépend de ses actes. Chacun dépend de ses actes. Si c'est le bien, ben il trouvera le bien, qu'il fasse des louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est le contraire, ben qu'il ne se prenne qu'à lui-même. C'est lui le responsable de ses actes. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإنسان إذا مات ثلاثة هما اللي تيبقوا كاع الأعمال ديالو تيتقطعوا تيبقوا له ثلاثة تيجري عليهم الأجر ديالهم. صدقة جارية شنو هي الصدقة الجارية؟ مثلا دوار خاصو الطريق وساهمتي معاهم عاونتيهم يصيبوا الطريق في الصحراء دوار خاصو باش يحفر البير وعاونتيهم يحفروا البير هذه الصدقه جاريه الناس تنفع منها وانت تيوصلك الاجر بنيتو مسجد وساهمتي مع الناس اللي بنوا المسجد هذه صدقه جاريه تيوصلك كنت كان عندك علم وذاك العلم منتشر وتتنفعوا به الناس هذه صدقه جاريه ها هذا كنتي كذلك سبب ها في مكان للخير أو سبب بناء ملجأ للأيتام ها؟ فكذلك هذه صدقة جارية فتيوصلك العمل ديالها الأجر ديالها أو نور هذا الشياش أو علم ينتفع به هذه الثانية إذا كنت من أهل العلم وخليتي علم نورك تتنفع به الناس أو ولد صالح هذا الولد الصالح من يخرج من التربية من العمل بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كيفاش بغيتي تقيه وتقي نفسك النار بدنا تربي على التوحيد تربي على الإيمان تربي على محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق الإسلامي فهذا اللي غادي يكون ولد صالح أما غيره لن يكون ها الرسول صلى الله عليه وسلم دي كونت لتر هومان مور سيز اكت سون كوبي سوف دو تخوا. Une aumône courante, ça veut dire une aumône courante, c'est que tu contribues à la construction d'une route. Une région, ils n'ont que de la piste. Et toi, tu fais partie des gens qui a mis la main à la pâte, soit par ton argent, soit par ton temps, soit par tes machines, pour qu'il y ait le goudron qui passe. Voilà. Soit dans une région désertique, les gens ont besoin de puits. Et d'argent pour aller creuser profondément 150 mètres, 200 mètres, bah, tu contribues au fait de creuser ce puits. Bah, c'est une aumône qui est courante. Donc, tant que les gens profitent, tant que les animaux s'abreuvent, tant que la terre est abreuvée par, quand on les irrigue, etc., bah, ce sont des récompenses qui vont te rejoindre. Alors que tu es mort depuis 10 ans, depuis 50 ans, bah, le compteur du Hassanat, il tourne. Ou alors, tu as laissé derrière toi une science bénéfique. De laquelle les gens profitent. Et cette science se propage entre les gens et les gens en profitent. Ça aussi, ça te suit. Sinon, la troisième, c'est que tu laisses derrière un enfant vertueux qui te fait des doigts. Et l'enfant vertueux, il t'arrive en mettant en application où vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que votre descendance du feu de l'enfer. Comment on préserve notre descendance du feu de l'enfer? En l'éduquant. Sur le monothéisme, sur la soumission à Allah, on les dit qu'on sur le suivi de Mohammed alayhi sallam, on les dit qu'on sur le comportement de Mohammed alayhi sallam et le comportement de l'islam. Ainsi, ils vont être des enfants vertueux qui, après notre mort, vont nous faire des du'as. Hein? فهذا من ثمرات تأديب الولد إذا تربى تربية صالحة أن يكون نافعا لوالديه حتى بعد الممات. الإنسان هذا ثمرة ديال حسن التربية. والتربيه ديال الدري على الاسلام وعلى التوحيد وعلى الاخلاق الاسلاميه انه حتى ملي تيموت الوالد ديالو والوالده ديالته تيكون ها تيدعي لوالديه ها وتوصلهم الحسنات من هذاك الولد لان الولد من كسب ابيه ها اي دونك لو فروي دي فات ديديوكي سون انفون سور لو بون كومبورتمون سور لو مونوثيزم سور لا سنه دي بروفيت عليه الصلاه والسلام لو بير il en profite même après sa mort. Parce que c'est un enfant qui va continuer à faire du'a pour ses parents, qui va faire de bonnes œuvres, qui même dans cette œuvre-là, comme il est le gain de son père, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ben, son père, chaque fois que l'enfant fera une bonne œuvre, son père, il est gagnant dedans, il prend la même récompense que son fils, sans diminuer des récompenses de son fils. فنحن مرة معنا في صلاة العصر في حق الآباء على الأبناء، ومن النصوص التي مرت عنا تبين لنا أن حق الآباء على الأبناء من أعظم الحقوق بعد حق الله ورسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم. فالآباء لهم حقوق على الأولاد، وكذلك الأبناء لهم حقوق على الآباء، لأن الله سبحانه وتعالى الذي قال ووصينا الإنسان بوالده حسنا هو الذي قال ذلك يوصيكم الله في أولادكم. فالذي أمر أن تحسن إلى الوالدين أمر كذلك بالإحسان إلى الأولاد. يوصيكم الله، يأمركم الله، الأولاد وديعة عندكم، أمانة عندكم، يجب أن تعلموهم، يجب أن توجهوهم إلى تقوى الله وإلى محبة الله وإلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال ولا تقتلوا أولادكم، أي خوفا من النفقة، خوفا من الرزق، خوفا من كذا، فما تقتل الأولاد كما يفعل أهل الجاهلية، كما كان يفعل أهل الجاهلية. Nous avons vu tout à l'heure le droit des parents, comment il était énorme dans cette religion. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, le droit des parents, il l'a mis tout de suite après son droit et le droit de son messager, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait obligatoire le fait de s'acquitter des droits vis-à-vis des parents, il a fait en même temps obligatoire le fait de s'acquitter des droits vis-à-vis des enfants. C'est lui qui a ordonné les droits des parents, il a ordonné aussi des droits vis-à-vis des enfants. C'est lui qui a dit, nous avons ordonné à l'être humain le fait d'être bon avec les parents. C'est lui-même qui a dit, Allah, il vous ordonne vos enfants. C'est-à-dire, il vous ordonne le fait d'orienter vos enfants, d'éduquer vos enfants, d'orienter vos enfants vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et vers le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'abstenir de ses interdits. Il vous ordonne le fait d'orienter vos enfants vers taqwa. Et c'est lui-même qui a dit, ne tuez pas vos enfants, hein, par peur de la pauvreté ou du manque de la subsistance, ne le tuez pas. C'est-à-dire, ne faites pas comme faisaient les gens de la période pré-islamique. Hein. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالله الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتقوى الله، كذلك يأمر بالعدل بين الأولاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يدير préserver les droits d'Allah سبحانه وتعالى et soyez juste entre vos enfants. فالأبناء نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله سبحانه. الأولاد هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. Les enfants sont un bienfait من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. من الذي يهب الأولاد هذه النعمة؟ من واهبها؟ الله سبحانه وتعالى. Les enfants sont un bienfait من الله سبحانه وتعالى. Et il dit dans le verset, chaque bienfait que vous avez, il vous vient d'Allah. Donc les enfants qui sont un bienfait min Allah subhanahu wa ta'ala, ils vous viennent de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jalla wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Il a dit tu hisb ni'am de Allah subhanahu wa ta'ala علينا, même que les hisba, abadan. Et il dit dans le verset, si vous essayez de comptabiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas le faire. C'est impossible que tu puisses comptabiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. والأولاد بنعمة من الله ولكي تدوم النعمة يجب أن تشكرها لله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لازيدنكم. وشكر نعمة الأولاد أن تؤدبهم وتوجههم إلى ما يحب الله ويرضاه. Et les enfants, comme c'est un bienfait من الله عز وجل, chaque bienfait, si nous voulons qu'il dure, il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est dit dans le verset, si vous êtes reconnaissant, Allah il vous augmente. Et comment être reconnaissant de ce bienfait qui sont les enfants? C'est de les orienter vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. فالأبناء نعمة كسائر النعم لا تدوم إلا بالشكر. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الآية يخبر فيها الله سبحانه وتعالى بمننه وبنعمه على عباده. الله من نعمته علينا أن جعلنا أزواجا نسكن إليها ويسكنون نرتاح إليهم ويرتحن لنا, ومن الزواج ديالنا جعلنا أوليدات أولاد الوليدات, ها, وكذلك أعطانا الأرزاق الطيبة. واش نأمنوا بالباطل ونكفروا النعمة ديال الله سبحانه وتعالى وما نشكروا الله سبحانه وتعالى النعم ديالو؟ ها, إلي دونز ان فيرسي الله سبحانه وتعالى نو مونتر نو زانونس سيغتان دو سي بيان في الله سبحانه وتعالى في دو فو مام دي فوتر ايبوز laquelle ses épouses Allah subhanahu wa ta'ala les a créées pour que tu te reposes en elle et qu'il se repose en toi. Tu trouves ta quiétude auprès de ta femme et elle aussi trouve sa quiétude auprès de toi. Et de ce couple que vous formez, hein, qui déjà cette création est un bienfait min Allah subhanahu wa ta'ala, vous donne des enfants et des petits-enfants. Hein? Donc là il énumère les bienfaits avec lesquels il nous comble. Et il vous donne des subsistances qui sont bonnes. C'est-à-dire, il fait que votre il vous donne des bonnes subsistances. Est-ce que maintenant vous allez croire en le faux? Vous allez être ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? Est-ce que vous allez être reconnaissant des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou vous allez être ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? والله سبحانه وتعالى سائلنا يوم القيامة جميعا عن نعمة الأبناء, ولا بد كما سيسألنا على كل النعم. الله يوم القيامة غادي يسولنا على النعمة ديال الأولاد, كان غادي يسولنا على النعم كلها, وغادي يسولنا كذلك على نعمة الأولاد. الله سبحانه وتعالى le jour de la résurrection il va nous poser des questions sur ce bienfait qui sont les enfants, comme il nous posera des questions sur tous les bienfaits avec lesquels il nous a comblés. Waqifouhum innahum mas'ouloun. Waqifouhum innahum mas'ouloun. Mas'ouloun ammada. Mas'ouloun amma kanu i'maloun. Mas'ouloun amma kanu iqtarifoun. Labud. Mas'ouloun an kulli shay. Waqifouhum innahum mas'ouloun. Et il est dit dans le verset, arrêtez-les. Ils seront questionnés. Questionnés sur quoi? Sur les bienfaits, sur ce que nous faisons, le mal que nous faisons, les bienfaits que nous avons acquis, hein, les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, le mal que nous faisons, le mensonge que nous débitons, les droits que nous avons, duquel nous ne sommes pas acquittés. Tout ça, on sera questionné. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. النعيم الذي تنعمت به في هذه الدار الدنيا, هل قمت بشكره أم لم تقم بشكره؟ نسأل عنه يوم القيامة. النعيم نحن مسؤولون عنه, كل ما تنعمت به في هذه الدنيا, كل نعيم تعمت لم تشكره لله سبحانه وتعالى تسأل عنه. Allah Azza wa Jal, il est dit dans l'autre verset, et vous allez ce jour-là, des questions vous seront posées sur les bienfaits que nous avons eus dans ce bas monde. Est-ce que nous nous sommes acquittés, nous étions ingrats ou nous étions reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces bienfaits avec lesquels il nous a comblés. Waqifouhum innahum mas'ouloun an kulli shay. قفوهم قبل أن توصلهم إلى جهنم إنهم مسؤولون عن كل نعمة. Arrêtez-les avant que vous les envoyez au feu de l'enfer, les questions leur seront posées sur tous les bienfaits d'Allah سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته, والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. كلنا الرجل مسؤول على الزوجة دياله وعلى البيت دياله, فكذلك المرأة مسؤولة عن بيتها وعن أولادها. فالآباء مسؤولون عن أبنائهم، الأب والأم، كما أن الأبناء مسؤولون عن معاملتهم مع أمهاتهم وآبائهم، فكذلك الآباء مسؤولون عن الأمهات والآباء مسؤولون عن أولادهم. Et il dit dans le hadith du prophète Alayhi Salam, vous êtes tous des bergers, vous êtes tous des responsables, responsables de votre troupeau. L'homme est responsable chez lui, est responsable de son troupeau. La femme est responsable chez elle, et elle est responsable aussi de son troupeau. Hein? Comme les enfants leur sera posé des questions sur les parents, sur leur mère et sur les devoirs qu'ils avaient vis-à-vis de leur mère, de leurs parents, etc. La même chose de l'autre côté. La femme, la maman, lui sera posée des questions. Est-ce qu'il s'est acquitté de son devoir vis-à-vis de ses filles, vis-à-vis de ses enfants? Le père, la même chose. وَالْأَبْنَاءُ زِينَةٌ عِنْدَكُمْ الْأَبْنَاءُ تَتَزَيَّنُونَ بِهَا فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. ها، فهذه زينة. يخبر الله سبحانه وتعالى عن حالة الناس في إطار الدنيا على الآخرة، أنهم يتزينون بحب الشهوة من النساء، كذلك بحب البنين. Et les enfants, c'est un embellissement dans ce bas monde, comme il dit dans le verset. Il a été embelli aux gens l'amour des tentations, tentations des femmes et des enfants. C'est un embellissement, les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce, en fait, dans ce verset, comme quoi les gens mettent en avant, hein, les choses de ce bas monde, parmi lesquelles fait partie l'embellissement de ce bas monde, qui sont les femmes et les enfants. Wa qala ta'ala al-mal wal-banun zinatul hayati ad-dunya wal-baqiyatu as-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Al-mal wal-banun zinatul hayati ad-dunya wa laysa wara'ahu shay' walakin alladhi yabqa الطاعات ويشمل الواجبات والمستحبات. واجباتك التي قمت بها تجاه أبويك، تجاه والديك، تجاه الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وتجاه زوجتك وأولادك، وهذا الذي يبقى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات، أي الذي يبقى الصالحات، طاعتك لله، قيامك بواجباتك، هذا خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذا الذي سينفعك، هذا الذي سينفعك. Il dit dans le verset, la fortune ainsi que les enfants, c'est un embellissement de ce bas monde. Ça veut dire que, et après ce qui reste, et ce qui va être utile, c'est les bonnes œuvres. Ça, c'est mieux chez ton souverain. Et c'est ce qui va te ramener les récompenses, et ce qui va te trouver devant toi. Quant à la fortune et les enfants qui sont un embellissement de ce bas monde, ils restent là. Mais ce qui reste, c'est le fait que toi, tu as rempli ton devoir vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son messager, alayhi salatu wassalam, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de tes enfants, et ainsi de suite. Tu t'es acquitté des obligations, et tu t'es acquitté du surrogatoire aussi. C'est ça qui va te servir. C'est ça que tu vas trouver quand tu vas trouver Allah, subhanahu wa ta'ala. فَالْأَوْلَادُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَرَى الرَّجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ وَلَمْ يَأْتِهِ الْوَلَدُ يَبْحَثُ عَنِ الْوَلَدِ بِكُلِّ الطُّرُقِ حتى يتحصل على الولد لكي يتزين به في هذه الحياة الدنيا. الرجل ده بين الجوج، ده العام الأول ما كاين له، لا ليزاناليز من هنا ليزاناليز ديال المراه كذا التحليلات علاش هو بغى الاولاد باش يتزين بهم في هذه الحياه الدنيا c'est pour ça que tu vois que l'homme quand il se marie hein qui passe la première année de mariage il a pas d'enfant il commence à se poser des questions lui et sa femme et les analyse pour voir où il est le hic, pourquoi ils ont pas donné, ils essayent par tous les moyens d'avoir des enfants pour s'embellir avec dans ce bas monde. ولكن فلنعلم كذلك ان الاولاد فتنه ونعلم كذلك ان الاولاد فتنه فتنه تبعد الانسان عن طاعه الله فتنه تنسي الانسان واجباته انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فالذي قال ان المال والبنون زينه الحياه الدنيا هو الذي قال الاموال والاولاد كذلك فتنه فتنه لمن ها ذلك الذي ابعده ولده وماله وتجارته عن طاعه الله وعن الواجبات ها معهم عما وجبه الله فهذا كانوا له فتنه Ah. Et donc, sache aussi que les enfants, c'est une perturbation aussi pour les parents. C'est une fitna. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit que les enfants et la fortune, c'est un embellissement de ce bas monde, c'est lui-même qui a dit, certes, votre fortune ainsi que vos enfants, c'est une fitna. Et chez Allah, il y a la grande récompense. Ils sont une fitna pour qui ? Une perturbation pour qui ? Ils sont une fitna pour celui qui s'éloigne des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fitna qui éloigne la personne du fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fitna qui fait oublier à la personne les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il détourne du fait d'accomplir son devoir vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son messager, vis-à-vis de ses parents, et ainsi de suite. Ainsi, il devient une fitna pour la personne. وقال في موضع آخر واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اعلموا اعرف أن الأموال والأولاد فتنة والأجر العظيم كاين عند الله سبحانه وتعالى. الأجر العظيم كاين فاش في تحقيق الحقوق. في قيامك بواجبك في تحقيق التوحيد في تحقيق المتابعة لرسول الله ها في طاعتك لوالديك في برك لوالديك في تربيتك التربية الإسلامية لأولادك هنا كاين الأجر العظيم ها et il dit dans notre verset sachez certes que vos enfants et votre fortune c'est une fitna et chez Allah il y a l'énorme récompense La récompense pour qui ? Pour celui qui a accompli le monothéisme. Pour celui qui a accompli le suivi au prophète. Pour celui qui s'est acquitté de ses devoirs vis-à-vis de ses parents. Qui est obéissant à ses parents dans l'obéissance à Allah. Celui qui a bien éduqué ses enfants, qui a rempli son devoir vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants. Hein ? Il trouvera l'énorme récompense min Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبا بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما والحديث عند أبي داود وغيره فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة يقول بأن أباه ها قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم فوق المنبر يخطب وخرجوا ولد بنت فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين الحسن والحسين ولابسين قميص احمر كل واحد قال بسم وتيمشيو وتيعطروا تيطيحوا فالرسول صلى الله عليه وسلم تملك نفسه نزل من فوق المنبر وهزهم وطلع ويقول صدق الله ورسوله الله صدق والرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما اخبر ها عندما قال الله سبحانه انما اموالكم واولادكم فتنه شفت هاد الوليدات الصغار جايين تيعطروا فما قدرت نصبر فقطعت الحديد ديالتي ونزلت هزيتهم ها Et regarde maintenant ce que nous rapporte l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, et d'autres. Le hadith d'Abdullah ibn Buraïda, il a dit, j'ai entendu Abba Buraïda, c'est-à-dire son père. de dire, hein, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était en train de leur faire le khutbah, qui sur le minbar, en train de les exhorter, de faire une exhorte. Tout d'un coup, le Hassan et le Hussein sont arrivés, ces petits enfants, les enfants de Fatima radhiyallahu anha majma'in. Ils avaient un kamis rouge, tous les deux, chacun dans un kamis rouge. Ils marchaient, ils trébuchaient, ils tombaient. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est descendu du minbar. Il a coupé son discours, il est descendu du manbar, il les a pris, il les a montés avec lui. Et il a dit, Allah a dit vrai, ainsi que son messager. Certes, vos enfants sont, et votre fortune, certes, votre fortune et vos enfants, c'est une fitna. Il a dit, je regardais ces petits marcher et trébucher, et j'ai pas pu m'empêcher de couper mon discours et de descendre les prendre. Hein? فالابناء فتنة للآباء أي هذه الفتنة ما هي اختبار وامتحان هذا اختبار وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا فأنت في دار الاختبار اختبار أتقوم بالواجب أم لا تقوم بالواجب ها les enfants c'est une fitna. Ah, pour les parents. Dans quel sens? C'est un examen, c'est une épreuve pour eux. Comme il est dit dans l'autre verset, yabluwakum, pour vous éprouver qui va faire la bonne œuvre. C'est un examen, c'est une épreuve pour voir est-ce qu'on s'acquittera des devoirs qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ou pas. Est-ce que nous allons mettre en application ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne ou là nous allons être pris? Ah, par la fitna de la fortune et des enfants et ainsi de suite. والغالب على كثير من الآباء أنهم يفتنون بالأبناء يفتنون بالأبناء عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينشغلون بأبنائهم عن محبة الله ورسوله ولذلك جاء التحذير من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم من فتنة الأبناء أن الغالب على الناس تتفتنوا بالولاد كيفاش يتفتنوا بالولاد أي الفتنة ديال الولاد تجعلهم تتغمض عنده كل شيء تولي تعصى الله وتعصى الرسول صلى الله عليه وسلم ما تيقوم بذلك الشيء اللي وجب عليه الله سبحانه وتعالى وذلك الشيء اللي وجب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلهذا كان تحذير من الله سبحانه وتعالى وبين لنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه امتحان أنه امتلاء لكي نحذر ونقوم بما وجب الله سبحانه وتعالى علينا et puisque beaucoup de gens se font perturber par les enfants Et par les enfants et par la perturbation des enfants, ils se détournent de l'obéissance à Allah et de son messager. Ils n'auront plus leur devoir vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se préoccupent par l'amour des enfants et ils délaissent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis dans le Coran. Et le Rasoul sallallahu alayhi nous a fait un grand avertissement aussi sur la fitna des enfants. Sur cet examen, cette épreuve à laquelle il faut faire très attention pour ne pas perdre le bas monde et le delà aussi. Et هذا حد الله سبحانه وتعالى علاش باش ما تضيع لنا الدنيا وضيع لنا حتى الاخره كذلك. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. يا من امنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اياك ان تلهك الدنيا ويلهك اولادك على ما امرك الله سبحانه وتعالى به قم بواجبك تجاه اولادك قم بواجبك تجاه اهلك ولكن اياك واياك ان تنسى لما خلقت له وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون إلا ليفردوني بالعبادة ويقوم بواجب الله سبحانه وتعالى العين وبواجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسائر الواجبات إياك وإياك et il est dit dans le verset où vous qui avez cru attention que votre fortune et vos enfants ne vous détournent pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait obligatoire car celui qui fait ça qui agit ainsi et qui se fait détourner des obligations de Allah, celui-là, il fait partie des perdants. Il aura perdu le bas monde, il va perdre aussi le delà. Qu'où vous qui avez cru, on a Allah comme seul digne d'être adoré, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que l'islam est votre religion, faites attention. Ne vous laissez pas prendre. Ne perdez pas votre examen. L'épreuve de la fortune, l'épreuve des enfants, faites attention à ça. Passez l'examen comme il se doit. Que votre fortune, vos enfants, ne vous détournent pas des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et des obligations de son messager alayhi salam. Acquittez-vous de vos devoirs vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son messager alayhi salam. Sinon, vous allez être parmi les perdants. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم هذا تحذير عظيم حتى لا نضيع الحقوق الله سبحانه يقول لك أنت اللي آمنت بالله الزوجة ديالك والولاد ديالك فهذو العدو ديالك فاحذرهم امتى غادي يكونوا عدوون ديالك اذا اخرجوك عن طاعه الله واخرجوك عن طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وقال انما اموالكم واولادكم فتنه امتحان لك ابتلاء والله عنده الاجر العظيم فقم بواجبك اياك واياك ان تنساق اياك واياك ان تضيع الحقوق فتضيع فتهلك في دنياك وفي آخرتك. Il est dit dans l'autre verset, ou vous qui avez cru. Hein, certes, certains de vos femmes et de vos enfants, c'est un ennemi pour vous. Faites attention à eux. Et si vous pardonnez, vous excusez, et Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur et celui qui a la clémence. Certes, votre fortune, vos enfants, est une perturbation, c'est-à-dire une épreuve pour vous. Et chez Allah, il y a l'énorme récompense. Quand est-ce que les enfants deviennent un ennemi pour toi? Quand ils te détournent de l'obéissance à Allah. Quand ils te détournent de là, du fait d'accomplir tes devoirs vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de son messager. Quand ils te détournent de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait obligatoire à faire et que tu ne le fais pas. Hein? Dans ces cas-là, ils deviennent tes ennemis. Hein? Et si tu pardonnes, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le pardonneur et c'est lui qui a la clémence. Certes, votre fortune et vos enfants, c'est une perturbation pour vous. C'est une épreuve pour vous. Faites attention à cette épreuve. Car la meilleure des récompenses, elle est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois, tout en aimant tes enfants, tout en hada, t'acquitter de tes devoirs vis-à-vis d'Allah. Vis-à-vis de son messager, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants, etc. Et les orienter vers le fait qu'eux aussi, ils s'acquittent des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Le hub d'yelk, l'ulad d'yelk, ou d'yel le mal d'yelk, mais y'mikch. Parce que, ma'a d'alik, tu haqqiq huquq Allah, wa tu haqqiq kadalik huquq Rasulillah, wa huquq al-zawja, wa huquq al-awlad, kama amarak Allah subhanahu wa ta'ala. حتى لا تهلك وتهلك معك والآباء قال الله سبحانه وتعالى للآباء والأبناء أنهم لن يغنوا عنهم شيئا من الله ولدك قدام الله ما يسألوا لك شيء أبدا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا تقربكم إلي عندنا زلفى أن المال ديالك والجاه ديالك والسلطة ديالك وولادك ما غادي يقربوك لعندك الله سبحانه وتعالى أبدا إلا من آمن وعمل إلا مع المال ديالو والجاه ديالو والولاد ديالو داكشي من آمن بالله وتيعمل بالصالحات تيقوم بالواجبات ديالو كما أراد الله سبحانه وتعالى فهذا عنده جزاء الضعف تكتري الله سبحانه وتعالى الجزاء في الغرفات في الجنة في الأمان ها فإياك وإياك لا الأولاد ولا الزوجة ينفعك يوم القيامة ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني خزي يوم القيامة لا تخزني يا ربي يوم القيامة. نهار ما تنفع لا المال ولا الولاد حتى حاجة ما تنفع. عارك ذاك اللي جاء مسلم الأمر دياله لله سبحانه وتعالى، ذاك اللي جاء وكان في الدنيا قام بما أمره الله سبحانه وتعالى، حقق التوحيد والمتابعة لرسول الله وعمل الصالحات، فهذا اللي غادي ينفعه. أما الأولاد والزوجة أو الزوجات أو كل هذا اللي ينفعه، إنما ينفعك عملك الصالح وقيامك بواجبك وأداء الواجبات ها وأداء الحقوق لكل ذي حق حقه، فأعطي كل واحد أعطيه الحق دياله. الله سبحانه وتعالى nous a montré aussi comme quoi les enfants ne peuvent rien pour les parents. إن الله سبحانه وتعالى. Il dit dans le verset, certes, ni votre fortune, ni vos enfants vont vous rapprocher de nous. Vous vous rapprochez chez Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf ceux qui ont cru fait bonheur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te rapprocher d'Allah? C'est le fait de t'acquitter de tes devoirs vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de son messager. Et vis-à-vis de tes parents et vis-à-vis de tes enfants. Le fait d'accomplir le monothéisme et de mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Voilà ce qui va te servir, ce qui va te rapprocher d'Allah. Ni les enfants, ni ta fortune vont te rapprocher. Si tu n'accomplis pas les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. Et ceux-là qui vont s'acquitter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné auront le double de la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront dans des maisons qui leur sont réservées en sécurité là-bas dans le paradis. Il est dit dans notre verset, et ne me blâme pas le jour de la résurrection. Le jour, ni la fortune ni les enfants vont être bénéfiques. Hein? Sauf ceux qui sont arrivés avec un cœur soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur pur, plein de monothéisme, plein de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va servir à la personne. Ni sa fortune, ni les enfants. Hein? C'est pour ça que notre fortune, nos enfants, ne doivent pas nous détourner de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous devons nous acquitter de nos devoirs vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de nos enfants. Et que cet examen, cette épreuve qui sont la fortune et les enfants, nous devons le passer comme il se doit, avec une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى ولقد استهان كثير من الوالدين بهذا الحق فضاعوا أولادهم ونسوهم كأن لا مسؤولية لهم عليهم لا يسألون أين ذهبوا ولا متى جاءوا ولا من أصدقاؤهم وأصحابهم ولا يوجهونهم إلى خير ولا ينهونهم عن شر. الشيخ يبين لك أن بعض الآباء بعض الأمهات لم يقوموا بالحق الذي عليهم تجاه أولادهم. خرج دري أولاد خل ما عنده فيه السوق، خرجت البنت أولاد خلت ما عنده فيها السوق، ها ما تيسول لا فين مشى ولا منين مشى ولا مع من غادي، تعرف مع من غادي لأن الصاحب ساحب دوك مع من تيمشي. شوفهم وزنهم راه هما الصورة ديالو. إذا كان معاه الخير ففرح، إذا كان معاه الشر فخاصك تحاسبو، ها خاصك تحاول كي تردو من هذاك الطريق. فالبعض لا يوجه أبنائه لا إلى الخير ولا ينهاهم عن الشر، ما تأمرهم ولا والو، ها وهذا إخلال بهذا الحق. Et cher de nous dire, beaucoup de parents ont négligé ce devoir. Ils ont négligé leurs enfants. Ils ont oublié cette responsabilité. Ils ne se posent même pas la question où est allé l'enfant, d'où il est venu, avec qui il est, en compagnie de qui il est. Sachant que le compagnon, c'est l'image de ton fils ou de ta fille. S'il est bon, ça va. S'il est en compagnie que des mauvais, les intimes de ton fils ce sont, ou les intimes de ta fille ce sont les mauvaises, pose-toi des questions et commence à remédier au problème. Hein? Et le compagnon, il fait l'effet de l'aimant, il tire. Si c'est un bon, bah, il va tirer vers le bien. Si c'est un mauvais, il va tirer vers le mal. Il en est de même pour les filles. C'est pour ça, même dans l'éducation, toi tu dois choisir. Et tu dois orienter ton fils vers qui, avec qui il doit être. Et beaucoup de parents négligent ce côté-là, ils n'orientent pas leurs enfants ni vers le bien, ni ils leur interdisent le mal. Et après, ils les laissent comme ça, à la nature, comme ça, libres à eux-mêmes. Hein? Et après, ils se plaignent. Et après, ils se plaignent. اشتكي بعدها يا أخي أنت فرطت ما نهيت ولا أمرت ولا وجهت وتشتكي كيف هذا des fois les parents se plaignent mais يا أخي ils étaient négligents ils n'ont ni orienté ni conseillé ni ordonné ni interdit des choses et après ils se plaignent ومن العجب أن هؤلاء حريصين كل الحرص على أموالهم بحفظها وتنميتها والسعر على ما يصلحها مع أنهم ينمون هذا المال ويصلحونها لغيرهم غالبا من هنا العجب يقول لك الشيخ أن هذا أمر عجيب أن هذا الناس تلقى ما مهتم بالولاد ولكن باش يجمع الفلوس مهتم به ها وبحفظها وتكبر هذه الفلوس وتزاد وكذا وكذا وتيسهر عليها مع أنه هذاك الولدي لما تربى مزيان غادي يجي يضرب هذوك الفلوس تي 20 سنه هو تيجمع ويجي هو في ليله وحده ويحطم كاع هذاك الشيء لانه ما ترباش كاع داك الشيء علاش تعب ونسى الحق ديال الاولاد ونسى الحق ديال الزوجه يجي يطحنوا في نهار هو بحال ما كان انت شوف الامثله قدام كثيره ها احتاجنا نقول لك انت كلها وعنده البفواف ديال القصص من هذا الشيء ماشي قصة ولا جوج القفاف علاش لان فرطنا في الواجبات ديالنا دون الله عز وجل alors que tu vois des personnes qui agissent ainsi qui négligent l'éducation des enfants tiennent à fructifier leur fortune et à amasser et à ils veillent sur le fait alors que cette fortune qu'ils amassent ils l'amassent pour des gens qui peut-être après vont la lapider on n'a rien de temps parce que le père a mis 20 ans 30 ans pour amasser tout ce qu'il a amassé, Hada, comme il n'est pas éduqué, quand il va être l'héritier, il va passer à côté peut-être une nuit et plus rien. Fini. Hein? Parce qu'il n'a pas été éduqué comme il se doit. Hein? Il n'a pas été éduqué sur la soumission à Allah, et sur la crainte d'Allah, et sur l'amour du prophète, alayhi sallam. Quand il va passer, plus rien. Hein? Comme hein? Le ravage, il fait. L'imad, hein? هذا بيدوز على هذاك الشيء وطحنوا كله انه ما ترباش تربيه ما ترباش على التوحيد ما ترباش على السنه لو تربى على السنه غادي يعرف ها غادي يعرف حق الوالدين وحق التعب ديال الوالدين وغادي يعرف حق كل شيء ها اما الاولاد يقول الشيخ فليسوا منهم في شيء مع ان المحافظه عليهم اولى وانفع في الدنيا والاخره هادو نساو الاولاد بقاو تابعين الدنيا تيجمعوها وخلاو الاولاد مع ان الحاجه اللي بغات تنفعهم اكثر هو يحافظوا على ولادهم على الحقوق ديال ولادهم ويربي ولادهم لماذا بغات تنفعهم في الدنيا والاخره اشكو هذاك الدري الى تربى بيدعي معاك واي عمل صالح قام به تتكتسبه لان ابنك من كسبك ها وعلى الاقل يقول ربي اغفر لي ولوالدي اللهم ارحم والدي كما ربياني صغيرة ها أما هذاك المتاع ديال الدنيا لعله يكون وبال إنه غادي يدوز عليه هو ويضربه غير في الحرام ها الشيخ دو نودير كونت تو زونفون سي جون لا سو بريوكيب دو با موند مي سوكيب با دو لورز انفون ني دو لور اديكاسيون اكسيتيرا alors que le fait de préserver les enfants est mieux pour eux et plus bénéfique pour eux dans ce bas monde et dans le delà. Dans ce bas monde, ils seront une aide pour toi. Ils seront à tes côtés. Dans le delà, s'ils sont vertueux, toutes leurs bonnes œuvres ils vont arriver. Ils vont être dans ton manuscrit aussi, sans diminuer de leur récompense. Hein? Parce que l'enfant, c'est ton gain aussi. Et ce qu'il fait aussi. Hein? Et donc, il va... Tu vas être heureux le jour de la résurrection quand tu retrouveras, si l'enfant est bien éduqué, quand tu vas trouver des œuvres que tu n'as pas faites et qu'il te sera dit, c'est les doigts que faisait ton fils pour toi. Hein? C'est les doigts que te faisait ta fille. et ainsi de suite. Ben, l'enfant vertueux, au moins, il se prosterne, il dit, oh Allah, pardonne à mes parents comme ils m'ont éduqué petit. Oh Allah, comble-les de ta sainte miséricorde. وكما أن الوالد يجب عليه تغذية جسم الولد بالطعام والشراب وكسوة بدنه باللباس كذلك يجب عليه أن يغذي قلب ولده بالعلم والإيمان ويكسو روحه بلباس التقوى فذلك خير واجب علينا تجاه أولادنا أن نكلهم ونشربهم ونحافظ لهم على الجسم ديالهم كذلك من الواجب علينا أن نغذي قلوبهم بالإيمان وبالعلم بالعلم وبالإيمان وبحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الممطرق ديال التقوى لباس التقوى هذا أفضل إلى كان الولد وكانت البنت متقية الله فهذا أفضل كم إلي دو نتخو دو فواغ دو نوغير لو كور دو بروندر سوان دي كور دو لا سانتي دو نوز انفون et de le nourrir avec le halal, etc. Et de les vêtir convenablement, ben il est de notre devoir aussi de nourrir leur cœur avec la science, avec la foi en Allah et en son messager, et de couvrir leur âme avec le vêtement de la piété, et de les orienter vers le fait d'être soumis à Allah, vers le fait d'aimer Allah, d'aimer son messager, ça c'est le mieux pour eux. Et pour nous aussi. فَهَذَا خَيْرُ لَهُمْ وَلَنَا وَمِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا تَقْصِيرٍ يَلَّا ذَلِكَ مِنْ وَاجِبِ أَوْلَادِهِ عَلَيْهِ وَمِنْ شُكْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِمَا أَعْطَاهُ مِنَ الْمَالِ وكيف يمنعه من مال في حياته ويبخله عليهم به وهو حي ليجمعه لهم فيأخذونه قهرا بعد مماته الواجب علينا من حقوق الأولاد علينا أن ننفقوا عليهم بالمعروف ما نبدر وما نزير الصمت وما نطلق للدين لا ذلك بدون التبذير لا يحبه الله سبحانه وتعالى في كل شيء فتكون نفقة بالمعروف على الأولاد وعلى الزوجة لأن هذا واجب عليك وهذا من شكر النعمة ديالك المال اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى أنك تنفق على الأهل ديالك بدون تبذير وبدون تقصير ما تقصر على أولاد وما تكتر أبدا كن وسط كيفاش تمنعهم المال في الحياة ديالك وتبخل عليهم وإلا مترى بيديه كيفاش ما يمكنش خاص الإنسان يكون يكون عادل من نفسه وفاطن وخم لأن حتى النفقة اللي تدير أنت في الأهل ديالك وفي الأولاد ديالك هي صدقة لك تتابع عليها وتؤجر عليها il fait partie des droits des enfants c'est qu'on doit dépenser pour eux mais on dépense on ne va pas aux extrêmes ni on est avare dans la dépense ni on est trop large le gaspillage abadan un juste milieu s'acquitter de nos devoirs de notre devoir comme il se doit sans être avare et sans gaspiller non plus parce que Allah il a fait obligatoire que nous devons nous acquitter des besoins de nos enfants et de nos familles. Et ça fait partie du fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette fortune qu'il t'a donnée, cet argent qu'il t'a donné. Ça fait partie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu lui dépenses convenablement sur ta famille, ta femme, tes enfants, etc. Comment tu les empêches de ta fortune maintenant, alors que malgré toi, ils vont le prendre une fois que tu es mort. Tu es avare avec eux en étant vivant, et malgré toi, ils le prendront une fois que tu es mort. حتى لو بخل عليهم بما يجب فلهم أن يأخذوا من ماله ما يكفيهم بالمعروف كما أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة حتى إذا كان الوالدين بخلين على ولدهم فيأخذوا من ذاك الشيء ديال الوالدين ديالهم بالمعروف وهذه فتوى ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة جدت تشكى من الرجل ديالها بأنه ما تنفق عليها وعلى ولدها فقال لها خذي بالمعروف ذاك الشيء اللي قدك وقد ولادك Et même maintenant, si les parents sont avares vis-à-vis de leurs enfants, donc il n'y a aucun problème qu'eux ils prennent de leurs parents, mais ce qui va subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est la fatwa que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait à Hind bint Utba quand il est venu se plaindre de son mari comme quoi il est avare. Et il lui a dit, il ne donne pas assez, moi et mes enfants. Il lui a dit, prends ce qui va te suffire, toi et tes enfants. Hein? Fa l'abna, lahum hukuk alayna, hukuk azima. Fa'ida dal aba ou haqqa l'abna, shakaru hadin na'ma, wa qarrat uyunuhum bi abnaihim. وإذا قصر الآباء في حق أولادهم تحولت النعمة إلى نقمة فكم من أناس أولادهم نقمة عليهم ينام الليل والنهار وهو حزين لما يرى من أولاده من ضياع وضمار وبعد عن طاعة الله وهلاك للنفس وهلاك لكل شيء. إذا قمنا بالواجب ديالنا تجاه الأولاد ديالنا من ناحية التربية أولا والتوجيه للخلق الحسن والتوجيه لطاعة الله فنكون قد شكرنا النعمة ديال الله سبحانه وتعالى وبذلك غادي نفرحوا بالوليدات. وإذا قصرنا في الحق ديال الأولاد وفي التربية ديالتهم وفي توجيههم ديال الطاعة ديال الله وديال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذيك النعمة بتولي نقمة علينا. قبل الناس ما تينعس بالليل لما تتنعس وفين مشى وتتسمع ديك السيرين ديال البوليس ها هما تابعينه ها هو هذا على من جاي تيجري وكذا لبات ما تينعس لما تينعس ها تشوف الدمار ديال ولادو هذا غرق في المخدرات هذا غرق هنا كل واحد فاش غرق هذا تيسرق الطوموبيلات هذا كذا هذا كذا علاش ها فاصبحت النعمه نقمه عليه ها انه ضيع التربيه فبعدها حصل ما حصل. Et le devoir des enfants sur les parents, c'est énorme. Hein? Et quand les parents s'acquittent de leur devoir, donc, ce bienfait va être la prunelle des yeux. Les enfants, c'est un bienfait, min Allah. Si tu t'acquittes de ton devoir vis-à-vis d'eux, tu les éduques sur une religion, sur une soumission à Allah et un amour du prophète, alayhi sallam, ils vont être la prunelle de tes yeux. Mais si tu es négligent, et tu ne les éduques pas à la soumission à Allah et à l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, ce bienfait va devenir un malheur pour toi. Combien de gens se plaignent maintenant? Ils ne peuvent pas dormir la nuit. Ils ne dorment pas la nuit, ils n'arrivent pas à fermer. Chaque fois qu'ils entendent un coup de sirène, ils disent c'est lui. Hein? Chaque fois, il est là à 2h du matin, dès qu'il entend, la maman il entend l'éclatement d'un pied, il dit bah il est dans les escaliers, il va lui ouvrir. Ou la sa fille, la même chose, et ainsi de suite. Triste, hein? Parce qu'il voit que ses enfants sont perdus, et parce que ils sont dans une destruction, la drogue, la débauche, l'alcool, le vol des mobilettes, le vol de ceci, etc. Et ils sont loin de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour nous de nous acquitter des devoirs vis-à-vis de nos enfants, hein? Pour ne pas que ce bienfait devienne un malheur pour nous. Wa min huquq al-awlad alayna. Qabla wujudihim. Al-haqq al-awwal qabla ma yitujad. Wa hadha amr 'azim, khassak tfakkar fih qabl. Yajib 'ala ar-rajul idha arada an yatazawwaj. Hadha min haqq ulalak 'alayk. Qabla ma yakunu. إذا أراد أن يتزوج أن يبحث عن الزوجة الصالحة التقية النقية العفيفة التي تكون التي ستكون له أما لأبنائه. يجب أن تختار المرأة الصالحة والمرأة الصالحة يجب أن تختار المؤمن التقي يكون أبا لأولادها. فالأب الصالح يؤثر على الأولاد والأم الصالحة تؤثر على الأبناء وتؤثر على تربية الأولاد والأبناء والبنات. فأول حق قبل باقي تتفكر أنت في الزواج خاص تشوف هذيك النقطة ديالك ديك النطفة ديالك أش من الأرض أش بيت تحطها فين بيت تزرع أش قلب عليها على أرض مزيانة تقلب عليها على عائلة مزيانة مرأة تتخاف الله تتأمن بالله تطيع الله سبحانه وتعالى تتعامل بالسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه البنت ما تقلب على مول الفلوس ومول هذا، قلب على مول اللي يجي داك اللي تيخطب، شوف مول الدين قبل كل شيء، انه هذاك غادي يأثر لها في الاولاد وهي كذلك غادي تأثر في التربيه ديال الاولاد. فهذا اول حق سكيلوني انسي لو برومييه ديفوار كون دوكال نو دوفون نو زاكيتي فيزافي دو نو انفون افون لور اكزيستانس او مومون اون بونس ا سماري. L'homme doit chercher la femme vertueuse, la femme obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala, qui va être la mère de ses enfants. Et la femme aussi, quand on vient la demander au mariage, il ne doit accepter que le vertueux, celui qui est obéissant à Allah, qui va être le père de ses enfants. Parce que les parents ont une influence sur l'éducation des enfants. Donc le premier devoir, bien avant leur existence. قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فتقلب على التقي النقي، وكذلك أنت تقلب على التقي النقي العفيفة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله il est dit dans le verset les plus nobles parmi vous ce sont ceux qui préservent les droits de Allah سبحانه وتعالى parmi les hommes et les femmes. Donc tu dois chercher les plus nobles, celle qui est noble, qui préserve les droits d'Allah, qui est soumise à Allah, qui suit le messager alayhi salatu wasalam. Elle aussi, la femme, doit choisir celui qui est noble et qui préserve les droits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui suit son messager alayhi salatu wasalam. Wa al-Mustafa alayhi salatu wasalam قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك المرأة تجوج على أربعة، إما على الفلوس ديالها وعلى على المستوى الاجتماعي ديالها ولا على الجمال ديالها ولا على الدين ديالها. ولكن من جاء المولاد الدين اش قال؟ اضفر بذات الدين، قبض ديال الدين راه غادي تربح. هذا كذلك لا يمنع أنك من تتبحث على الزوجة تقلبها تكون جميلة ولكن يكون فيها الدين، بغيتي مولاة الفلوس ولكن يكون فيها الدين، الا تنسى قضيه الدين. الا كانت مولاة الفلوس والدين راه جمعتي الخير بجوج، كانت جميله وكان فيها الدين راه فيها الخير، كانت مستوى اجتماعي مزيان وداكشي وكان فيها الدين فراه فيها الخير. اما تقلب عليها فقط على الجمال ولا على الحسب وما عندها دين، هذا مشكله، ضيع وضيعتي وليداتك حتى هما. الرسول صلى الله عليه وسلم دي اون سماري افيك اون فام بور كات كاليتي، pour sa fortune, pour son rang social, pour sa beauté ou pour sa religion. Mais prends celle qui a la religion, tu vas réussir, tu vas gagner. Cela n'empêche pas que tu cherches la beauté, mais cherche la beauté avec la religion pour gagner. Cela n'empêche pas que tu cherches une famille qui a la fortune. Prends celle qui a la fortune, mais qui a la religion. Cela n'empêche pas que tu cherches quelqu'un qui est d'un bon rang social, mais prends celle qui a un bon rang social qui a la religion en même temps. Mais si tu cherches tout simplement pour le reste sans la religion, tu vas perdre. Le gain, il est dans le fait qu'il ait la religion. Qu'il soit belle, qu'il soit dans bon rang social, qu'il ait la fortune, mais en ayant la religion. Là, tu vas être dans le comble. Parce que c'est la mère des enfants. Et il va avoir un impact sur l'éducation des enfants. Les nains, c'est à quoi l'homme l'aulad. Ou la tirf tarbiyah de l'aulad. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع ولكن خير المتاع الزوجة الصالحة، هذه تعينك على الدين، تعينك على تربية الأولاد، تعينك على كل شيء، تصبر معك، ترضى معك بالقليل، لأن تعرف أن الدنيا متاع الغرور لن تدوم لأحد. Et donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, il dit, ce bas monde, c'est un lieu de bienfaits, dans lequel il y a certains bienfaits. Mais le meilleur des bienfaits de ce bas monde, c'est la femme vertueuse. Pourquoi? Parce que la femme vertueuse, il va t'aider dans l'accomplissement de ta religion. Il va t'aider pour l'éducation de tes enfants. Il va patienter avec toi sur le peu de subsistance que tu auras, parce qu'il sait que ce bas monde est éphémère. Un jour ou l'autre, il se termine. Chalbaqi. خير. وقال صلى الله عليه وسلم في المقابل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه من ترضون خلقه ودينه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. اسمع الوصية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى جاك راجل وشاب تترضى الدين دياله والخلق دياله فزوجوا ولا غادي تكون فتنة في الأرض، فتنة للولد وفتنة للبنت وفساد عريض. ها، فهذا كذلك يبين لك حق الولد عليك قبل ما تزوج، قبل ما يكون هذاك الولد، انك تقلب على مول الدين ومول الخلق ولا غادي يكون الفساد وغادي تكون الفتنه. اي aussi en contrepartie الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كونت frappe à votre porte quelqu'un dont vous agréez, il vient vous demander votre fille au mariage, dont vous agréez le comportement et la religion, mariez-le, sinon il va y avoir le fitna et le mal sur terre, un énorme mal sur terre. Le mal peut atteindre la fille, il atteindra aussi ce garçon, peut-être il va tomber dans la débauche, etc. Cela veut dire que, avant que tu te maries, hein, le devoir de tes enfants, c'est que tu choisisses la femme. Et si tu dois choisir, hein, la femme doit choisir l'homme qui a le comportement et qui a la religion. De l'autre côté, la même chose. Il doit faire de même, hein, pour être dans une aisance dans la situation et pour, hein, pouvoir éduquer les enfants et s'acquitter des devoirs vis-à-vis de nos enfants comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ التَّقِيُّ الصَّالِحُ بِالْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ تكون الأسرة من أول لحظة على تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا يؤثر على الأبناء بعد وجودهم. من الجوج إنسان متقي الله، شاب متقي الله، مع بنت متقي الله، فهذه أسرة بنيت على التقوى من أول أمرها. كنت maintenant le jeune vertueux se marie avec une jeune vertueuse. Ce foyer qui se fond est un foyer qui est fondé sur le fait de préserver les droits d'Allah. فيكون منه أن كذلك من حق أولادك عليك قبل أن تأتي زوجتك أن تتعوذ من الشيطان الرجيم. وقت جماع الزوجة أن تتعوذ من الشيطان الرجيم. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في مخرج الإمام البخاري والإمام مسلم: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. شو دابا حنا تيقول لك وين الدري عندي يا لطيف في شي فعال الشياطين، سولو قول له واش تحيي السنة من تجمع الأهل ديالك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يقول لك كاع ما تنعرفها. إوا كيف بغيتي يكون؟ ها؟ كيف بغيتي يكون؟ واش ترضى الأهل ديالك الزنا؟ ما ترضاه لهم. فملي ما تذكرش بسم الله اللهم جنبنا الشيطان فتيجي هو اللعين. فتيجي معك في عملية الجماع يشارك. ها؟ فالأمر ليس راه حنا اللي تنفرطوا، ملي تنقولوا ولادنا شوف فيهم شي فعال، فعال الشياطين. من جد جدا تقلب تتقال ان احنا اللي مخلين بالامر ديال السنه ما تنقوموا بها كما اراد الله. لان الله عز وجل سي في بارتي دي دوفوار دو نو زونفون سي او مومون دافوار لو رابور افيك نو فام نو دوفون برونونسي لو نوم دالله سبحانه وتعالى شيرشي غوفوج اي بروتيكسيون بري دالله سبحانه وتعالى دو الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم دي كونت كيلكان دون الحديث رابورتي بار امام البخاري الامام مسلم كونت كيلكان pour avoir un rapport avec sa femme, s'il disait au nom d'Allah ou Allah fais-nous éviter Shaitan et évite Shaitan à ce que tu vas nous donner, c'est-à-dire si enfant il doit y avoir par cet acte fais lui éviter Shaitan. Il dit si il y a un enfant parmi eux de cet acte-là, qui enfant doit avoir naissance, hein, s'il a été décrété que de cet acte il va y avoir un enfant, si ce dua est fait, ben l'enfant ne sera pas touché par Shaitan. Beaucoup de personnes te disent Mes enfants, ils font des actes comme les actes des chayatins. Des actes impossibles. Pas possible. Yahi, est-ce que quand tu as les rapports avec ta femme, tu prononces, tu cherches refuge auprès de... Mais je ne connais pas ce dehors. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Qui est négligent? La personne. Donc maintenant, si quelqu'un, le vertueux cherche la vertueuse, si lui il oublie, elle, il ne va pas lui faire oublier. Chez le soumis à Allah et qui suit la sunna du prophète, se marier avec elle qui suit la sunna, lui quand il va oublier, il ne va pas l'oublier. Il va lui dire, hey, rappelle-toi, n'oublie pas. Le shaitan ne touche pas nos enfants. عندما الإنسان اختار جوزة صالحة تحب السنة وتتبع سنة هو إلى نساء تعود بالشيطان الرجيم من اللي بيجي معه فتقول له هي تذكره هي عندك نساء ها لا نريد ما بنا ولد يقسم الشيطان فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يفقهنا وإياكم في ديننا وجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خير.